قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه: واما ما يروى من ذكره لسالم مولى ابي حذيفه فقد علم ان عمر وغيره من الصحابه كانوا يعلمون ان الامامه في قريش، كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثما، وفي لفظ ما بقي منهم اثما. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه. انا بيرد على كلام الرافضي فان عمر اراد ان يولي سالم مولى ابي حذيفه. نعم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مؤمنهم تبع لمؤمنهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وكافرهم تبع لكافرهم. وكافرهم تبع لكافرهم. نعم. رواه مسلم. نعم. وفي حديث جابر قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. نعم. وخرج البخاري عن معاويه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا فيه. نعم. وهذا مما احتج به على الانصار يوم السقيفه. فكيف يظن بعمر انه كان يولي رجلا من غير قريش؟ بل من الممكن ان كان انه كان يوليه ولايه جزئيه او يستشيره فيمن في من يولى ونحو ذلك من الامور التي يصلح لها سالم مولى ابي حذيفه. نعم. فان سالما كان من خيار الصحابه، وهو الذي كان يامهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرون. واما قول الرافضي وجمع بين الفاضل والمقبول، ومن حق الفاضل التقدم على المقبول، فيقال اولا: هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيله، ولم يكن تقدم بعضهم على بعض، تقدم بعضهم على بعض ظاهرا. هم السته اهل الشورى الذين اتخذهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا. نعم. وتقدم ابي بكر وعمر على الباقين. نعم. ولهذا كانت الشورى تارة يؤخذ برأي عثمان، وتارة يؤخذ برأي علي، وتارة برأي عبد الرحمن. وكل منهما له فضائل لم يشركه فيها الاخر. نعم. ثم يقال ثانيا: واذا كان فيهم فاضل ومقبول، فلما قلت ان عليا هو الفاضل وعثمان وغيره هم المقبولون؟ نعم. وهذا القول خلاف ما اجمع عليه المهاجرون والانصار، كما قال غير واحد من الائمه ايوب السختيان وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والانصار. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كنا الفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي لفظ: ثم ندع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا الفاضل بينهم. فهذا اخبار عما كان عليه الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل ابي بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد روي ان ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، والا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والانصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. نعم. وبما ظهر لما توفي عمر، فانهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبه ولا رغبه. نعم. ولم يمكن هذه الولايه منكر منهم. نعم. قال الامام احمد: لم يجتمعوا على بيعه احد ما اجتمعوا على بيعه عثمان. نعم. كل الصحابة اجتمعوا عليه وما أحد هناك ما عرف أن هناك من تأخر عن بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. وسئل عن ثلاثة النبوة فقال: كل بيعة كانت المدينة، وهو كما قال أنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك. نعم. وكلهم بايع عثمان بلا رغبة بدلها لهم ولا رغبة. فانه لم يعطي احدا على ولايته لا مالا ولا ولاء. وعبد الرحمن الذي بايعه لم يولي ولم يعطه مالا. وكان عبد الرحمن من ابعد الناس عن الاغراض. مع أن عبد الرحمن شاور جميع الناس ولم يكن لبني أمية شوكة ولا كان في الشورى منهم أحد غير عثمان غير عثمان، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله عز وجل يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما كان لا يخافون في الله لومة لائم، ولم ينكر أحد أهل منهم ولاية عثمان، بل كانوا الذين بايعوه عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وخباب والمقداد بن الأسود وابن مسعود، وقال ابن مسعود ولينا أعلانا لا خوف ولم نحجب، وفيهم العباس بن عبد المطلب، وفيهم من النقباء مثل عبادة بن الصامت وأنفعه، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري وأنفعه، وكل من هؤلاء وغيرهم لو لم يتكلم بالحق لم يكن هناك عذر يسقطه عنه، وقد كان يتكلم من يتكلم منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية من يولى وهم مستحق للولاية ولا يحصل لهم ضرر، وتكلم طالحة وغيره في ولاية عمر لما استخلفه أبو بكر، وتكلم أسيد بن حبيب في ولاية أسامة بن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يكلمون عمر في من يوليه ويعزله، وعثمان بعد ولايته وقوة شوكته وكثرة أنصاره وظهور بني أمية كان يكلمونه في من يوليه ويعطيه منهم ومن غيره، ثم في آخر الأمر لما اشتكوا من بعضهم عزله، لما اشتكوا من بعضهم عزله، ولما اشتكوا من بعض من يأخذ بعض المال منعه، فأجابهم إلى ما طلبوه من عزل ومنع من المال، وهم أطراف من الناس، وهو في عزة ولايته، فكيف لا يسمع كلام الصحابة أئمتهم وكبراءهم من عزهم وقوتهم من عزهم وقوتهم لو تكلموا في ولاية عثمان؟ وقد تكلموا مع الصديق في ولاية عمر وقالوا ماذا تقول لربك وقد وليت علينا خطا قليلا، فقال أبالله تخوفوني أقول وليت عليهم خير أهلهم أو خير أهلك، فلم يحاربوا الصديق في عهده لعمر مع شدته. هذا كان شأن الصحابة ولم ينكر أحد منهم ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن شأن الناس أن يراعوا من يرشح للولاية فيحاربوه خوفا منه أن ينتقم منه إذا ولي ورجاء له وهذا موجود، فهؤلاء لم يحاربوا عمر ولا أبو بكر مع ولايته عمر، فكيف يحاربوا عثمان وهو بعد لم يتولى ولا شوكة له؟ نعم. فلولا علم القوم لأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولوا، وهذا أمر كلما تدبره الكبير ازداد به خبرة وعلما، ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال أو من هو جاهل بالواقع أو بطريق النظر والاستدلال، والجهل بالأدلة أو بالنظر فيها يورث الجهل أو يورث الجهل، وأما من كان عالما بما وقع بالأدلة وعالما بطريقة النظر والاستدلال فانه يقع قطعا لا يتمارى فيه ان عثمان كان حقهم بالثلاثه وافضل من بقي بعده، فاتفاقهم على بيعه عثمان بغير نكير دليل على انهم لم يكن عندهم اصلح منه، وان كان في ذلك كراهيه في الباطل من بعضهم باجتهاد او عوام، فهذا لا يقدح فينا كما لا يقدح في غيره من الولايات كولاية أسامة بن زيد وولاية أبي بكر بن عمر، وأيضا فأن ولاية عثمان كان فيها من المصالح والخيرات ما لا يعلمها إلا الله، وما حصل فيها من الأمور التي كرهوها كتأمير بعض بني أمية وإعطائهم بعض المال ونحو ذلك، فقد حصل في ولاية من بعده ما هو أعظم من ذلك من الفساد، ولم يحصل فيها من الصلاح ما حصل في إمارة عثمان، وأين إيثار بعض الناس في ولاية أو مال من كون الأمة يسلك بعضها دماء بعض وتشتغل بذلك عن مصلحة دينها ودنياها حتى يقع الكفار في بلاد المسلمين؟ وأين اجتماع المسلمين وفتح بلاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين وعزلهم عن الأعداء حتى يأخذوا بعض بلادهم أو بعض أموالهم قهرا أو صلحا؟ ثم حصل على في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما قول الرافضي انه طعن في كل واحد ممن اختاره من شورى نخلص منه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على